بإذن الله. سلف عشق الإمام الفقهاء المعاصرين حول معاني رؤية الهلال، وذلك تبعا للاختلاف في فهم دلالة الآية المباركة فمن شهد منكم الشهر فليصم. شنو معنى الشهود؟ والاختلاف أيضا في دلالة الرواية قوموا برؤيته وانظروا برؤيته، ماذا يراد بالشهود وماذا يراد بالرؤية؟ مشهور العلماء المعاصرين وكل العلماء السابقين قالوا أن الرؤية والشهود، قالوا أن الشهود في الآية مفسر بالرؤية، يعني شنو المقصود بالشهود؟ فمن شهد منكم الشهر، يمكن أن يكون للشهود دلالات، قد يكون فيها إجمال أن الرؤية بالعين المجردة شهود، وأن الحجاب الفلكي أيضا يمكن أن نقول أنه شهود، يعني أي معيار يدلل لنا على دخول الشهر الجديد. لكن الرواية الواردة عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله اعتبروها مفسرة للآية المباركة، صوموا لرؤيته وانظروا لرؤيته، فقالوا أن الشهود في الآية يعني الرؤية وليس مطلق الشهود المحرج بالحساب الفلكي أو بأي طريق كان، وإنما بالرؤية. لهذا تم التركيز على معنى الرؤية في كلمات الفقهاء. مشهور المعاصرين من العلماء وأيضا العلماء السابقين قالوا بأن الرؤية المقصودة هي الرؤية بالعين المجردة. الرؤية بالعين المجردة يعني أي إنسان معتدل النظر بإمكانه أن يراه ولو بمقدار ما، هذا مقصود بالرؤية، بدليل أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان المعصومين هكذا كانوا يرون وما كانوا يعتمدون على اي كتاب اخر. في ذاك الزمن كانت في كتابات عند المنجمين، ها مو انه ما كانت اصلا، وكان في كلام عند بعض الفلكيين، فلك مو من طبيعه هذا اليوم، وإنما الاهتمام بالفلك هم كان قديم ولو بمقدار معين. ومع ذلك رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين الكرام عليه الصلاة والسلام ما أعطوا أي اعتبار لا لكلام المنجم ولا لكلام الفلكي، وإن كان قلت علم الفلكي من تلك الأزمنة كان محدودا كالعلم اليوم. طيب وسار يعني امر على هالمطلب ايضا بشكل اخر. فلذلك الشيء المعلوم عندنا من الرؤيا والرؤيا بالعين المجرده هكذا عمل الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وهذا تعلم المسلمون ايضا. فالمقصود هو هذا، يعني في وقت كان في تنجيم وفي وقت كان في فلك ولو نسبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لرؤيته، مو اي طيحة. عندما قال لرؤيته يعني المقصود فقط الرؤية بالعين المجردة، هذا هو الذي يحدث التكليف، اما غير لا. طيب هذا مشهور العلماء المعاصرين، وبالتالي الرؤية بالعين المجردة لا بأي شيء آخر. يمكن أن تكون أمر رؤية ونقول رؤية بالعين، لكن مو بالعين المجردة، بالعين المسلحة. هذه ما تعد رؤية، لأن اللي كان ذاك الوقت متعارف هو هذه الطريقة، أن نتعدى منها إلى غيرها، هذه ليست الرؤية المشاركة في الرواية. هذا المشهور من المعاصرين ممن قال باعتبار الرؤية بالعين المسلحة مثل القامنائي. القامنائي يعتني بالرؤية بالعين المجردة، ولهذا رأينا في بعض الأشهر كانت إيران تثبت الهلال قبل غيرها. العام الماضي في العيد مثل الشيطان، العام الماضي في العيد أول من ثبته في العالم الشيء كان سيد القامنائي. وبعدين يعني شيئا فشيئا بدأ غيره يثبته، وذلك كأنه طائرة استخدموا طائرة تحمل مجموعة من يعني الشهود، واستخدموا أيضا من خلال الطائرة أيضا المناظير، واستطاعوا رؤيته، لأنهم إذا طعنوا إلى إلى الأعلى شوي الدخان والشتمة وغيرها من هذه الأمور التي تستحدث الرؤية قل. بالإضافة إلى ذلك استخدموا أيضا المنظار، ولهذا من وقت مبكر جدا الآن ما بيصير الدخان أعلن أنه رمضان. ليش؟ لأنه يقول لأن الرؤية بالمنظار هي رؤية. عندما نقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، الآن سواء رأيت بعيني أو بشيء ساعد العين على الرؤية، سموا رؤية لو يسموا رؤية سموا رؤية. ليش؟ لأنه في النهاية اللي جد كان هلال، بس واحد ساعدني ذا شو ذكوان هو بنفس المكان، كان يمكن أن أرى بالعين المجردة، مو ما يمكن. لو أنه اختفى الهلال قبل الشمس، يعني غرب الهلال قبل الشمس، صح؟ يعني مثل عندنا ليلة بكرة ليلة الخميس، ليلة الخميس الهلال سيغرب قبل الشمس بطلع 13 دقيقة. لو واحد بعد غروب الشمس بالمنظار قال انا شفته، ما يعتبرونه، حتى الخامنئيين يعتبرون، لان ما موجود هلال اصلا. شلون نقول انه انا شفته بعد الشمس حتى بالمنظار؟ هلال ما موجود، يعني اقترب هذا هو خط الافق. الهلال راح تحت وانت بعد الشمس قلت انت فوق، مو صحيح هذا الكلام. فلما يصعدون بالطائرة ما يقدر يشوف الهلال تحت الافق، حتى واحد يقول لها صعد من هديه بيقدر يشوف تحت. لكن مع ذلك اقول هو الهلال مثل ليلة الجمعة راح يبقى 28 دقيقة من 25 إلى 28 دقيقة هنا عندنا في البطيء، فبيكون يعني بعد غروب الشمس راح يبقى، فبيكون موجود. فلو واحد ما رأى بالعين ولكن المنظار دله عليه قال هو موجود طالع يا صديق بالمنظار يقدر يشوفه، يقول هاي رؤية، هاي رؤية بالعين، هذه رؤية، وقوموا لرؤية هذه رؤية. فلهذا الحمد يعتمد هذا الامر. والان ضمن المعاصرين هو الوحيد الذي يقر بهذا، يعني في العالم الشيعي هيئه كبار كبار العلماء العالم السني عندنا هنا يبدو من العام الماضي اعتمدوا ايضا الرؤيه بالمنظار. هذا واحد. اثنين او ثلاثه عفوا اثنين ثلاثه هناك رؤية أوقع من هذه، وهي رؤية سيد فضل الله. ويا سيد فضل الله يقول يقول الرؤيا ان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤيته لان في ذاك الزمان الشيء المتسنى هو الرؤيا ما متسنى شيء ثاني. والكلام اللي قبل شوي قلته انه كان في فلك والنبي ما قال انه احد الفلك، يقول لان الفلك في ذاك اليوم لا يورث العلم، بينما الفلك في مثل هذا اليوم يورث العلم، الفلك في مثل ذاك اليوم يورث الظن، والظن لا اعتبار لك المقام. كل الفقهاء يقولون لو ان حدث فضل الله يقول رحمه الله عليه لو ان حسابات فلكية لا تورث إلا الظن ما لها اعتبار، ولكنها تورث العلم. يعني في هذا الزمان الحساب فلكي يورث العلم، فإذا كان الحساب فلكي يورث العلم فلا بد أن نعتمد عليه. لكن أبو كلام يورث العلم في ماذا؟ كان في مؤتمر في لبنان قبل عدة أشهر اتكلم فيه العجيري، فقال كلمة، قال في مجالات معينة كلمة الفلك تورث العلم. العجيري العارف الفلك الكويتي معروف، ايه طيب فشلون العجيري موجود عالم فلكي كويتي موجود الى الان، كان في مؤتمر في لبنان حول الفلك هذا قبل اعتقد كان في ربيع او كذا الشكل اللي راح ربيع او وماذا، فكان من جمله اللي تكلموا فيه كان العجيري. طيب فقال معلومه مهمه جدا، قال ان كلام الفلك يورث العلم في جهه ويورث الظن في جهه. بعض ما يقول يورث العلم، شلون الفلكي اذا قال بولاده الهلال وان الهلال قد ولد وانه موجود بعد طلوع الشمس، عفوا بعد غروب الشمس، هذا كلامه يثبت العلم، هذا ما يخطا في الفلك الان، يعني حسابات دقيقه ما في خطا، كل الفلكيين في العالم يقولون بذلك. هذه عبارات العجيب طبعا من باب الصوتين انا كنت اساله السؤال بس بعد ما صار شغل وطلع كنت بقول لك القضية كلام هو كلام دقيق، بس قبل 3 سنين أو 4 سنين صارت عندنا مشكلة وهي أن وصار البعض أكثر بناء عليها أن كل الفلكيين قالوا أن الهلال يغرب قبل الشمس إلا فلكي واحد قال أن الهلال يبقى بعد الشمس، في اختلاف فلكي واحد، واللي في عندنا اثنين دعوا الرؤية وعندما اشكل عليهم بهذا الموضوع جاءوا الورقة قالوا شوف بده يقول بانه هذا في فلكي يدعي بانه يمكن الرؤية بعد يمكن البقاء بعد الشمس، مو يمكن انه سيبقى بعد الشمس، ففي اختلاف في كلمات فلكيين ودعوا الرؤية والبعض ثبت ايضا بناء على هذه الرؤية وصار في اصرار وانتهى قليل. بس اقول كلمة عجل طبعا هو من اهل الخبرة فيقول أبو مسائل عندنا تورث العلم، حتى هو علق بكلمة قال في سنة من السنين ويقول ذكر السنة يقول العالم الإسلامي كله حفر إلا واحد وهو أنا، يقول ما في واحد العالم الإسلامي حفر إلا أنا ما حفر. ليش ما حفر؟ يقول لأن أنا عندي علم لأنه ما يرسل رؤية ذلك على أفضل ومنعك على علمها. فهو يقول يعني الشاهد يقول بأن أكو جانب من كلمات الفلكيين تورث العلم وكلمات من جانب الفلكيين ما تورث العلم، تورث الظن. اللي يورث العلم شنو؟ اللي يورث العلم قول الفلكي انه ان الهلال ولد يعني طلع من المحاق يعني بدا يبين. يقول هذا اذا قال الفلكي ما ادري منها كلام صحيح. هذا واحد. وين وطانه؟ يعني الان هو مقارنة لو تحتها لو فوقها، يعني يغرب قبلها لو وياها لو بعدها، يقول هذا كلامها يفيد العلم دقيق. لكن الشيء الذي يورث الظن، وان هذا غير الرأي في صلى الله عليه وسلم، الرأي الوحيد عندنا في هذا المرحلة المعاصرة الذي يورث الظن شنو؟ الهلال موجود، يقول لك انا اقول لك الان الهلال موجود، لكن لو قلت لك يستحيل الرؤية، موجود بس ما تقدر تشوفه بسبب البعد، طبقات عادة 30 يشكلوها. يقول اذا كانت اذا تجاوز هذه الطبقات موجود ولكن مستحيل تشوفه بالعين المجرد، وبعض الاحيان ولا بالمنظار تشوفه. يقول ممكن اقول لك انا يستحيل الرؤية وبعدين تقدر تشوفه، يقول لك كلام اللي تبغاه كلمة، كل كلمة ولد وكلمة موجود انا اقدر اقول لك اذا موجود او لا او ولد اقول لك كلامي صحيح، اذا غير موجود ولا في ولد او ولد وغير موجود يعني لانه تحت الشمس غربه قبل الشمس هذا كلامي يفيد العلم، لكن انه موجود واقول لك تقدر تشوفه من اجل مياه بعدين ما تشوفه او ما يمكن تشوفه بعدين تشوفه، يقول ايه لان كلامه ليس بالضبط. وصار في سنوات كثيرة سنة من السنة الذكر هنا ايضا واحد من الفلكيين كان موجود، فقلت له شلون الرؤية؟ اعتقد كان 8 دقائق ذاك اليوم فقط سيرقى، قال يستحيل الرؤية، فلكيين يقولون يستحيل الرؤية. ليش؟ ترى احيانا نشوف الطبقات شلون لها الحد مستحيل، كل الفلكيين يقولون مستحيل، حتى سألت الاثنين في العلم والظن هو قال العلم. اللي العجاري علق على هالعبارة قال لا هذا كلام ظني هذا ظني. بعدين رؤي الهلال وأفطر كل الناس في الجنة. ها؟ رؤي وأفطر كل الناس، لأن كلمة الفلكي هنا فعلا ظني. إذا موجود وأنه يمكن أن يرى وما يمكن أن يرى ما أقدر أقول لك موجود. اللي هنا يأتي رئيس الإسلام سيد فضل الله، سيد فضل الله يقول المعيار اولا ان يكون الهلال قد ولد واحد ويمكن رؤيته، بعض الاحيان ولد لكن ما يمكن رؤيته. ليش؟ لانه يغرب قبل الشمس. في سنة من السنين اتذكر معنا مرسل صلى الله عليه وسلم يثبت الهلال قبل غيره، كان في ادعاء رؤية عندنا هنا، لأن كان في ادعاء رؤية وأحد العلماء اتصل إلى السيد فضل الله قال له في شهود، قال يقول لهم بارك الله فيكم وصلوا بروحه لا تكن بكلامه. ليش؟ الهلال ولد لكن ما ينكر رؤيته. ليش؟ أنا غير قبل الشمس، مو مجرد انه ولد، لابد ان يكون ولد ويمكن رؤيته حتى لو ما راى احد فعلا، لكن يمكن الرؤيه لو لا يمكن الرؤيه. والمقصود بامكان الرؤيه ان يكون فوق الشمس، يعني الفلكي بعض الاحيان قد يقول يستحيل الرؤيه بس يقول لك فوق الشمس لو لا، هل معناه فوق الشمس؟ طيب، فلهذا شوف بعض السنين في ولاده للهلال ومع ذلك سيد الله يقول مو عيد ولا رمضان. ليش؟ لانه يغرب قبل الشمس وما ينطر رؤيته. هالسنه مع ان الهلال ولد لكنه في مناطقنا ليله الخميس يغرب قبل الشمس 13 دقيقه، ومع ذلك مقتل السيد صلى الله اعلنه الخميس فيه. ليش؟ لأنه يمكن رؤيته في عالم آخر في بلاد أخرى. هنا عندنا في العالم الإسلامي ما يمكن رؤيته لأنه رايح يغرب، يعني عندنا في القطيف ليلة الخميس يغرب قبل الشمس 13 دقيقة. ف بس في مناطق كانها امريكا الجنوبيه وكذا الشمس تغرب قبل الهلال، فبالتالي الانسان يتغير. ولهذا الحديث صلى الله عليه وسلم الخميس، مع انه احتمال كبير جدا ان العالم الاسلامي ما يفطرون يوم الخميس، هذا الاسلام كله الشيعه هم ما يفطرون يوم الخميس. بناء على مثلا قد يكون راي وين؟ مثلا قد يكون راي اولا ليبيا، لان ليبيا تحتمل مجرد الرؤيه، هذا واحد، هذا واحد، وهذا مو كلام كله. ليبيا يقولون فقط الرؤيه، عفوا الولاده، ليبيا يقولون يعني هكذا معيار، ولد وما ولد، اذا ولد ما حيدخل الشهاده خلاص، حتى لو يولد شنو؟ حتى لو يولد هم بيقول واحد متاخر، الافهام بمقدار يعتد به، طيب يعتبرون عيد، ولهذا الخميس اعتقد ليبيا يعيدون. واما امكانيه الرؤيه في احتمال والله العالم انه بعض المناطق اللي افقها يعني تلتقي افقها تحد مع العالم الاسلامي، يمكن يصير فيه غروب الهلال بعد خمس دقائق لخمسين ثلاثه دقائق والله العالم. ها ليش؟ ها بعضهم بعض العالم الاسلامي يقول لك عندنا اكو بعض العالم افقهم ويانا متقارب، والافق المتقارب يعني نتحد معهم في جزء من الليل، مو في كل الليل، في جزء من الليل، وقت اللي احنا عندنا ليل هم عندهم ليل، ولو نلتقي يوم في ساعه ساعتين، فهذا عالم بعيد. وهالعالم البعيد ها الهلال يغرب فيه بعد الشمس دقيقتين ثلاث مثلا، انا ما ادري اي بلاد موجوده الان في العالم الاسلامي، بس في العالم الاخر اللي على اساس الشيخ فضل الله يعني مصر الشيخ فضل الله ليش قالوا بانه يوم الخميس؟ لان في بعض المناطق الشمس ستغرب قبل الهلال ولو بشيء بسيط، مثل امريكا الجنوبيه دقيقتين ثلاث يمكن لاكثر، في امكان رؤيه، فدول ايش يقولون؟ يقولون كل بالمنظار هذه ثلاث اربع دقائق يمكن فيها رؤيه، ولهذا يمكن يبنون عليها فعلا يوم الخميس النهائي. ها؟ عندنا؟ لا بس عندهم 29 29 فضل الله عنده 29 ايه؟ ولهذا راح ينصرون. فعلى كل حال صحيح. لا يقول مع ذلك لان في مقطع من الليل نلتقي فيه معهم فيصير في اتحاد افق، وحدة الافق بعض مثلا السيد القوي يقول وحدة الافق ولو في جزء من الليل نلتقي وياهم، فاذا ولو في جزء من الليل نلتقي وياهم يكون في وحدة افق، البعض يرى حتى الجزء هذا قليل يعني مو جايز، فإذا التقينا مع جزء من الليل وأمكنت الرؤية عندهم نبني على رؤيتهم، يعني نبني على الإمكانية. أختم بهالكلام السيد صلى الله عليه وسلم والكلامون الجابر يقول ها يقول ليش الآية قالت شهود؟ ليش الرواية قالت رؤية؟ لأن ما متسنّي بذات الزمان لا طريقة، المعيار الرؤية ما هي إلا طريق، الرؤية ليست موضوعة، الرؤية طريق ليش؟ لمعرفة دخول الشهر. الآن احنا عندنا وسائل جديدة بها نعرف طريقة دخول الشهر، وهذا كافي. اللي حتى يعني ليبيا يقولون دخول الشهر وش معناه غير ان الهلال، يعني الهلال خرج من المحاط، قمر خرج من المحاط معنا دخل الشهر، هو علميا صحيح على الكلام، ولكن هل هذا يكتفى به في الحكم الشرعي؟ هل له محل نظر؟ وإلا هو كلام له وجه أيضا. على كل حال طبعا استناد للفلكيين شنو؟ أول رمضان اللي هو طبعاً إذا صام الجمعة على الأربعة طبعاً. في برنامج صلاة في عربية أو برنامج صلاة في يسمونه أبو ظبي. الفلكي ما أجمع عليه. يعني إني شاف في الليل الأربعة. إيه صحيح. ها؟ إيه. الحين بالرؤية عن كامل مثلاً حتى في العلم مجرد ما يكتب ولا في الثلاث. صحيح. يعني على اي دليل تقول هذا؟ ايه لا ده اقول هو الفلكي بس ذول الفلكيين. انا شفت البرنامج مال العربيه. ايه ذول الفلكيين حتى الفلكيين ذول يقولوا انه موجود، يلتقون في هالمقطع انه فعلا موجود هو، ولكن اكو موانع تمنع من رؤيته. ها؟ ولهذا ما استقربوا إمكانية الرؤية ليلة الأربعاء لبداية الشهر. لا إن شاء الله نواصل البحث في اليوم القادم. هذا من الكلام نتعلم فانتم صلى الله على محمد المعارف وإذن الصادرين.